الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أو يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. بريدة هو ابن الحصين، يعني هو مصغر أبوه مصغر أيضا، هذا يسهل حفظه. بريدة ابن الحصين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفي روايات أخرى أيضا، صيغ أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قريبا معنى واحد، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هناك في حديث أبي هريرة في الموقع صحيح مسلم جاء بصيغة الجمع: نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية العفو والعافية، وفي رواية الجنة، في رواية أيضا الجنة. الحديث له شواهد، طبعا له شواهد من حديث أبي هريرة وغيره. الغرض من زيارة القبور هو واحد، السلام عليهم، اثنان، الاستغفار لهم والدعاء والترحم عليهم، ثلاثة، الموعظة والاعتبار، أن يتعظ هذا الإنسان الزائر للقبور فقط. لهذه إذن الأغراض الثلاثة يشرع زيارة القبور، لا لغرض آخر أبدا، أي أمر آخر فهو مخالف للسنة. فالقبور لا تزار من أجل الدعاء عندها والتوسل بها والتمسح بها وما أشبه ذلك، إنما تزار القبور إذن للسلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. والأمر الثالث الاعتبار والاعتراف، يتعظ الإنسان أنه سيصير إلى ما صاروا إليه. وذلك بعض المتصوفة يعني يغالون في هذه المسائل ويخالفون. قرأت في الغزالي، وهو شيخ كبير من شيوخ الصوفية الكبار، الغزالي هو حامل صاحب إحياء علوم الدين، في المجلد الرابع فيما أذكر، صحيفة 381 في النسخة عندي، ذكر آداب زيارة القبور. ومما قاله: ولا بالنسبة يعني لهذا الزائر، قال: ولا يمس القبر ولا يقبله، لأن ذلك من عادة المشركين من النصارى. أبو حامد غزالي الصوفي الشهير يقول ذلك، وهو لسان المتكلمين عند الصوفية جميعا، إذا تكلم الجميع يسكت، هو فيلسوفهم ومتكلمهم، ومع ذلك يقول هذا الزائر: لا يمس القبر ولا يقبله، لأن ذلك من عادة المشركين النصارى. ولا يتمنى باب كراهة تمني الموت بسبب الضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة الدين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أنس وابن مالك آخر الصحابة بالبصرة وفاتا، توفي سنة 93، وهي السنة التي ولد فيها الإمام مالك. رأيتم تعوير والخلف من الله، السنة التي قبض فيها مال أنا أسئلة هذه الصحابة الجليل في هذه السنة ولله مالك العنس الإمام الشهير، وللتنبيه لا علاقة بينهما أبدا بقرابة ولا نسب ولا شيء. الإمام مالك رجاله أصول من أين؟ من اليمن. وأنس بن مالك عبارة عن يعني أنه من الأنصار، من أولاد الأنصار وذرائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر يعني لبلاء، مصيبة، فقر، أي شيء أزعجه ويعني اشتد عليه الأمر. نعم، فقال: لا يتمنين مع ذلك الموت. فإن كان لابد فاعلا يريد يعني أن يدعو بمعنى أنه يعني يموت فلا يصرح بذلك، وإنما يربطها بالله عز وجل وبالخير، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت أو ما كانت الوفاة خيرا لي. إذن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت، ونجأت إذا كانت كلها صحيحة، الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات أو ترك الشبهات أحسن، معطوف على الورع. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، وفي الصح مشتبهات، وفي رواية مشبهات، وفي رواية بزيادة أمور، وبينهما أمور مشتبهات ومشبهات. إذا لا يعلمون كثيرا من الناس إن الحلال بين، يعني هناك أمور كثيرة تتعلق بمسائل الحلال تكون واضحة بين لكل أحد، وبالمقابل الحرام بين. ما أحد يقول مثلا بالنسبة للحرام والمنهيات، ما أحد يعني بالنسبة للمسلمين يجهل أن الزنا حرام وشرب الخمر حرام والفواحش يعني بشكل عام حرام، ما أحد يعني يتوقف في ذلك أو يخفى عليه. هذا معنى الحرام بين. الحلال بين سواء كان يعني من أمور واجبات أو من أمور تتعلق بالطعام والشراب أحلها الله. مثلا ما أحد يعني يناقش أو يجادل في الفواكه، في الفاكهة أو الخضروات، التفاح كذا، يقول والله حرام أو ليست حرام مثلا. هذه أمور مستدامة. بينهما بين الحلال والحرام أحيانا بعض المسائل، بعض الأمور مشتبهات. هذه لا يعلمون كثيرا من الناس، إنما يعلم ذلك من العلماء المتسلطون. وحتى علمهم أحيانا في بعض المسائل يكون يعني بغلبة الظن ترجح لديه أن هذا الأمر حرام أو أنه حلال. لذلك يختلف كما يعني تسمعون دائما وتقرؤون بعض العلماء في بعض المسائل حتى العلماء الكبار. وبينهما أمور إذا مشتبهات لا يعلمون كثيرا من الناس من العامة يعني. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من أهل العلم من يقول المشتبهات والمشبهات هي المسائل التي يختلف مختلف من العلماء، فبعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام. فإذا اشتد الخلاف فيقول لك ابتعد عن ذلك، أكيد هذا فيه شبهة اختلاف العلماء. بني بكر بقيادة جساس بن مرة وبني تغرد بقيادتي وزير سالم. الخبر معروف يعني هذه القصة من أيام العرب، كان أخبار عندها أيضا وكذا. فالشاهد سبب في ذلك كما تقول المصادر التاريخية، خالة جساس نزل عندها ضيوف ومعهم ناقة، فشردت هذه الناقة ودخل في أرض ملك تغرير حلي عم الزير، وكان ضرب يعني حول هذه الأرض يعني إشارة إلى أنه ممنوع على أحد أن يدخلها، فدخلت هذه الناقة فعقر هذه الناقة، فخالت جساس ما زالت تحرض جساس على قتل كليب حتى قام بقتله ووقعت الحرب. قصة الحمار فعلا يعني حمى مكانا ممنوعا أن يقربه أحد. دخلت هذه الناقة فعقرها، فدلعت حرب دامت حوالي الأربعين سنة فيما قيل، حوالي الأربعين سنة فيما قيل. نعم. إذا يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، سواء حمى لنقول جسد مجسد يعني محسوس، دائما الملك أو كذا ممنوع أحد يقترب من قصره من داره وكذا، هذا معلوم، أو يكون من خلال أمر معنوي عنده قوانين وقرارات ممنوع لأحد أن يتجاوزها، يعني ممكن أن تكون محسوسة هذا الملك عنده حمى محسوس مثل ماذا؟ المنار. نعم، قرب من قصره. أو المعنوي من خلال قوانين خط أحمر مثلا. نعم، عنده برتقالي وكذا، الأمر سهل، الرشوة وما أشبه ذلك، هذا بيمشوها هذا وكذا. أي نعم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ولا الشاهد. ألا وإن حمى الله محاربه، هذه هي القوانين الإلهية والدساتير الإلهية. ألا وإن في الجسد مضغة، قيل مضغة معناها يعني بالأصل بقدر ما يمضغ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربها إلى الذهن، يقرب مسألة القلب يعني، عرفنا. أما هي الأصل مضغة بقدر ما يمضى اللقمة التي يمضغها الإنسان. نعم. إذا صلحت يصح صلحت وصلحت، يضبطوها حتى لا تظن القارئ إذا أخذها صلحت أنها خطأ. إذا صلحت وصلحت، إذا صلحت صلح الجسد، إذا قلنا الضم كلاهما أخرى، عرفنا صلحت وصلحت، أو صلح الجسد كله، صلحت وصلح الجسد كله، وكذلك ما بعدها إذا ضمنت عرفنا يصح فسدت وفسدت، فسدت وفسدت كلاهما صحيح، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك في صحيح مسلم أيضا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية وأعمالكم، انتبهوا في رواية صحيحة وأعمالكم. مسلم من حديث أبي هريرة هذا. صغيركم لكن ينظر إلى حلمكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صغيرا قام الملك العظيم جبريل بعملية جراحية فاستأصل النقطة السوداء استخرجها من قلبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حصل شق الصدر له مرة ثانية يوم الإسراء أيضا. الحديث الأول شق الصدر لما كان في بيت حليمة كان له 4 سنين دخل في الخامسة عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. أما شقاق الصدر صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يعني قبل أن يأخذ بيده مباشرة جبريل هذا في الصحيحين من حديث أبي ذر شعف الجبال أعلاها ليس زمان العزلة يعني. ليس زمان العزلة. ما زال يعني في مجال الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالخير ويتعلم العلم النافع ويعلم غيره. وإن كان الآن نحن من خلال المخالفة يقع الكثير منا في يعني شبهات ومكروهات وربما أحيانا في حرام من خلال المخالفة، لكن ما زال الخير أكثر، ما زال الخير أكثر. أما إذا ترجح جانب الشر والمعصية بالأكيد من خلال المخالفة عند ذلك تتوجه ماذا؟ العزلة، أن يعتزل. إذا من هنا نحكم إذا كان الآن مترجح جانب الخير والفائدة في مخالطة الناس، عرفنا؟ فالآن ما في عندنا عزلة، الآن لا عزلة. بسبب ماذا؟ أنه مرجح جانب الخير. وإن كان خلال المخالفة لا تخلو يعني من مخالفات أو وقوع في شبهة. لذلك مثلا ممكن اعتزال جزئي اذا واحد الله عز وجل يعني وفقه للمنهج القوي وعنده كان بعض الاصدقاء او الاصحاب مبتدعه او عندهم مخالفات او حتى انهم الاصحاب معاصي كانوا اصدقاء له قديما وجلسهم لينصحهم نعم ليأخذ بأيديهم بدون فائدة وجد العكس ربما يعني يؤثرون عليه أو يعني يزعجونه أو إلى آخره ما وجد فائدة من ذلك فليعتزل هذا الواحد أو الآخر. أبناء اعتزال جزئي لا يعتزل جميع المجتمع، يعتزل الواحد والاثنين والثلاثة الذين لا فائدة من الجلوس معهم، ربما يكون هناك الضرر، أي نعم. إذا عندنا اعتزال جزئي، قيد ذلك. أما هذا الحديث واضح أنه في أواخر الزمن وكثرة الفتن في المجتمع بشكل عام، يعني المجتمع كله فاسد، عرفنا؟ فهذه عزلة شاملة، عزلة شاملة لجميع هذا المجتمع. كما فعل العالم بالنسبة لمن قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 من العربي، عرفنا أمره أن يعتزل ذلك المجتمع، لا يعتزل ينتقل إلى مجتمع فيه صالحون فيه عباد الله، لكن أمره بشكل عام أن يعتزل المجتمع الذي هو من قبيلة بالكامل ويتحول إلى قبيلة أو إلى أمة أخرى. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم. مشاهد الخير يعني إذا كانوا في طاعة، إذا كانوا في طاعة مشاهد خير، وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم، مواساة معنى المساعدة المعاونة، معاونة ومشاركة، وأساهوا في مصيبته معنى شاركه همه، وأساهوا بماله معنى شاركه يعني بينهم وأعطاه، وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى، يعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ولا يكون تعاون إذا كان الإنسان اعتزل وهجر، إذا كان اعتزل الناس وهجر الناس ما يكون تعاون، يعمل لوحده، يعمل وحده. عرفنا الشاهد من ذكر الآية، والآيات في ذلك كثيرة. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قلنا الجناح هو في الأصل الجانب، الجناح في أصل اللغة الجانب من الشيء، لذلك جناح الإنسان أي جانبه هنا وهنا. وقيل للطائر يعني له جناحان، معنى الجزءان من جسمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، يصح التخفيف والتثقيل، ما نقصت صدقة من مال، وما نقصت صدقة من مال، وما زال الله عند بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذا الصدقة التي تخرجها الحقيقة، وإن كان في الظاهر أن المال ينقص، عرفنا لكن حقيقة الأمر وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. التعويض يكون فوري وسريع وعاجل. إذا لا تنقص إن شاء الله. مر معكم أيضا دعاء الملكين، حديث الصحيحين عن أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه لو ملكان ينزلان، ينادي احدهما: اللهم اعطي منفقا تلفا، يقول الاخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. وينزلان بامر الله طبعا ليس بامرهما، فدعوتهما مجابه، دعوتهما مجابه. لذلك كثير من الاغنياء احيانا يمسك بالمال ويمنع، لكن تراه يذهب الكثير من ماله أين؟ في التبذير، في الإسراف، في حفلة زفاف لولده أو ابنته يدفع الملايين الكثيرة أو الآلاف الكثيرة من الدنانير تذهب في ليلة واحدة في ساعتين أو ساعة. هذا محفظ لهذا المال والبركة. ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني حينما تتعفو عن من ظلمك، عن من أساء إليك، عن من سبك، عن من شتمك، فإن الله سيرفع من مقدارك ومن شأنك في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى هذه الفقرة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما عفا يعني وتجاوز وصفح عن المسيئين أكرمه الله وأعزه. حتى الناس يذكرونه بذلك، حتى الناس يعني يصير عندهم مشهور والله فلان ما شاء الله على هذه الأخلاق، يعني فلان سبه أو شتمه أو أساء إليه، لأن ما فعل مشكلة وطلب منه السمح مثلا أو الصفح، عرفنا بسرعة قال سامحتك لله، فإن الله عز وجل سيرفعه قدر هذا الإنسان يرفع شأنه في الدنيا إضافة إلى الآخرة. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيد عبد القيس هذه القبيلة وفلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، عبد القيس كانوا في البحرين وما حولها. الحديث الصحيحين عن ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له أشج عبد القيس لأن في وجهه شجة، إن فيك خصلتين تحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتين في رواية الإلام تفيد التأكيد، إن فيك لخصلتين تحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. الحلم والأناء. هذا هو الحلم، يعني أن يصبر على المسيء وعلى من ظلمه وهو أساء إليه ويتجاوز عنه أيضا، يتجاوز عنه. هذا من الحلم. والأنا عكس ماذا؟ العجلة، تأني. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هنا في زيادة لفظ الجلال في بعض النسخ بدونها، كلاهما صحيح. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، بعد الإنسان أن يتواضع، بعد الإنسان أن يتواضع. لذلك التكبر من الكبائر، التكبر عكس التواضع وهو من الكبائر. ما يجوز على الإنسان أن يتكبر في شيء، سواء فيما آتاه الله عز وجل من مال أو من علم أو من مكانة يعني أو منصب وما أشبه ذلك، لأن الناس يعني يتكبرون بأسباب متعددة، منهم من يترفع على الناس بسبب العلم الذي أوتي سواء كان دنيوي أو أخروي، كما هو حال الفلاسفة. من يقرأ الفلسفة ويعنى بها، وخاصة إذا أكثر من اشتغال بها وكذا، ينظر إلى عامة الناس على أنهم حمقى وأغبياء ومغفلين وجهلة، وحتى لو عندهم يعني دراسات وشهادات هكذا طريقة الفلاسفة أنهم ينظرون إلى غيرهم بالازدراء يعني. فالكبر مرض خطير، مرض أوضاع خطير يعني من الكبائر. لذلك وما تواضع أحد لله أي لأجل الله سبحانه وتعالى، أي لأجل الله ابتغاء مرضات الله، إلا رفع يعني يرتفع شأنه بالعلم، الله عز وجل يزيده علما على علمه، يزيده مالا مثلا ورزقا، يزيده في المكان التي يعني أعطيها في مجتمعه إلى آخره. وما أظن أن الذي تكبر على الناس ولو في الظاهر يعني أنه يعني يهابه الناس يخافه الناس، لكن هو في الحقيقة الناس يمقتونه بقلوبهم. لذلك أحيانا إنسان يفرض يعني على الناس بجبروت وبتكبر وتجبر خلاف سوف يكون جنرال مثلا في الجيش كما هو الحال عندنا في الشام كذا. كنا نسمع له يعني في الظاهر المقيم، لكن كنا في قلوبنا نسبهم ونشتمهم عرفنا ونعتقرهم. فالاحترام الحقيقي هو ان يكون في الظاهر والباطن، وهذا لا يكون الا لمن تواضع لله سبحانه وتعالى. حتى العالم عالم الدين ولو كان عالما جليلا اذا صار يتكبر على الناس ويستخف بهم ويحتقر من سواه من علماء من اخوه طلبه علم كذا الناس يفقدونه يعني يفقدونه. نعم لذلك التواضع يا اخواني امر عظيم. باب تحريم الكبر والاعجاب، الكبر من التكبر، اما الكبر من زياده السن، الزياده في السن كما قال تعالى إن في الصدور في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. الكبر إذا السكون التكبر والتجبر والتعالي على الناس، والكبر يعني زاد في السن. وقد بلغت من الكبر عتيا وعتيا، زكريا عليه وعلى نبينا أول الصلاة والتقوى والتسليم. قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، قيل لا تصعر خدك للناس بمعنى يعني تلتفت عنهم تكبرا، تلتفت عنهم تكبرا يعني بمعنى على سبيل الترفع والتكبر. وبعضهم قال تصعر بمعنى تزدد خدك للناس لدرجة أنه كل من أراد يعني أن يصبعك أو كذا فله ذلك، لكن القول الأول هو الأرجح، هو الأرجح. لا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك عنهم تكبرا. لذلك أحيانا بعض الناس يعني قال إن بعض الناس ما يستخدم ذلك إلا مثلا مع من أحيانا مع المتسولين أو متسولات أو كذا أحيانا. أي نعم ربما يقع ذلك، لكن ينتبه الإنسان حتى مع هؤلاء يصرفهم بطريقة لائقة، بطريقة لائقة أحسن من أن يعني يلتفت عنه ولا يعني يعطيه الاهتمام. إذا لا تصعد فتنة بمعنى لا تصرف وجهك معرضا، لا تصرف وجهك معرضا. نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا مشي المختال المتكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال يعني معجب بنفسه متجبر. ومعنى الصعب خلق للناس ذكرها هنا ما شاء الله جيد، اي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. والمرح التبختر. طيب،